رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والحاضرين لجميع المسلمين. آمين. اللهم اشهد ان لا اله الا الله تعالى في باب الجمل التي لها محل من العراق الخامسه. التي لها محل من العراق. والخامسة الواقعة جوابا لشرط جازم. أيوة. والخامسة الواقعة جوابا لشرط جازم. لشرط جازم أي الجملة التي وقعت جوابا للشرط، فهذه الجملة تكون ذات محل إعرابي هو الجزم، لأنه جواب للشرط. وفي هذه الحالة هذه الجملة قد تقترن بالفعل، تقترن وإيش بالفعل، لأن هذه الجملة في هذه الحالة لا يمكن لأداة الشرط أن تباشرها، لأنها ليست فعلا مضارعا، وإذا لم تكن كذلك فلا يمكن للأداة أن تباشرها. فعندئذ إذا وقعت هذه الجملة جوابا للشرط اقترنت بالفاء، والفاء تكون رابطة لجواب الشرط، وتكون الجملة مع هذه الفاء الرابطة في محل جزم جواب الشرط. وهذا الأمثلة هذا كثيرة، ومنه بالتنزيل أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، فله الأسماء الحسنى. هذه الجملة واقعة في جواب الشرط، لأن الشرط هو فعل الشرط هو إيش؟ تدعو. والجازم والأداة الجازمة هي أيًا، هي أيًا. إذن فهذا مثال للجملة الواقعة جوابا للشرط ولها محل إعرابي هو الجزم، محل إعرابي الجزم، فتقول في محل الجزم. نعم. قال خالد الأزهري غفر الله له وعفى عنه: والجملة الخامسة الواقعة جوابا لشرط جازم وهو إن الشرطية وأخواتها. أيوة هذا هو، وهي إن الشرطية وأخواتها كما تقدم لك في غير هذا الكتاب. نعم. ومحلها الجزم إذا كانت الجملة الجوابية مقرونة بالفاء. إذا كانت الجملة الجوابية مقرونة بالفاء كما تقدم، ولا بد من هذا كما قال ابن مالك رحمه الله: وقرن بفا حتما جوابا لو جعل شرطا لإن أو غيرها لم ينجعل، لم ينجعل، أي لا يمكن أن تكون هذه الجملة مباشرة لأداة الشرط. فعندئذ إذا وقعت جوابا تقرن بالفاء كما تقدم بيانه. نعم. قال: سواء كانت اسمية أم فعلية. هذه يبين أحوال هذه الجملة الواقعة جوابا للشرط، سواء كانت جملة اسمية أم فعلية، أم فعلية أم إنشائية. هذا هو. نعم. أو كانت مقرونة بإذا الفجائية. أيوة. أو كانت مقرونة بإذا الفجائية كذلك، أو كانت مقرونة بإذا الفجائية أي الجملة الواقعة جوابا للشرط إما أن تقتل بالفاء كما تقدم، وقد تنوب عن الفاء إذا الفجائية، تنوب عن الفاء في الربط إذا الفجائية، هذا قد يكون. نعم. قال: ولا تكون إلا اسمية والأداة إن خاصة. في هذه الحالة إذا كانت الرابطة إذا الفجائية لا تكون هذه الجملة الواقعة جوابا للشرط إلا اسمية. في هذه الحالة عند الربط بالفاء أو عند النيابة، عند الربط بإذا، عند النيابة إذا عن الفاء لا تكون الجملة الجوابية إلا اسمية. نعم. والأداة إن خاصة. ويجب أن تكون الأداة إن خاصة أيضا. نعم. قال: فالأولى المقرونة بالفاء. المقرونة بالفاء. أيوة. إيش قال؟ نحن قوله تعالى: من يضلل الله فلا هادي له. من يضلل الله فلا هادي له. الشاهد من يضلل الله، من اسم شرط جازم إليه، ويضلل فعل الشرط مجزوم، وكسر تخلص من التقاء الساكنين، وقول فلا هادي له هذا الشاهد. فلا هادي له. هذه الفاء رابطة والجملة في محل جزم. وبدأت هذه الجملة بلا النافية. وهي لا النافية للجنس. نعم. قال فجملة لا هادي له من لا واسمها وخبرها في محل جزم. في محل جزم. لوقوعها جوابا لشرط جازم وهو من. وهو من. نعم. ولهذا قرئ بجزم يذر عطفا على محل الجملة. ولهذا هذا شيء زائد. ولهذا قرئ ايش يذر؟ قال ولهذا أي ولأجل أنها في محل جزم قرئ بجزم يذر. بجزم يذر بعد ذلك عطفا على محل. محل الجملة. محل الجملة لأن محل الجملة فلا هادي له هو جزم. فإذا عطفت على هذه الجملة التي في محل جزم فعلا مضارعا فإنك تجزمه ويذر. نعم. قال بالياء عطفا على محل الجملة. نعم. فيذر مجزوما فيذر مجزوما في قراءة حمزة والكسائي. أيوه هذه مسألة أخرى. على محل جملة فلا هادي له. فلا هادي له. ويجوز أن تنصبه ويجوز أن ترفعه مثلا. نعم. هذه مسألة أخرى. أن ترفع أن تنصب يذر. رأيت. نعم. وتكون الواو في هذه الحالة للماعية والفعل مضار منصوب لأن مضمرة وجوبا. نعم. قال وثانية ويجوز الرفع على الاثنين أصل. قال وثانية المقرونة بهذا الفجائية. أيوة. نحو قوله تعالى إن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. الشاهد أن إذا هم يقنطون هذه الجبلة في محل جزم لأنها جواب الشرط واقترنت الجملة بإذا. وإذا هنا نابت عن الفاعل والجازم هو إن. والجازم إيش هو إن. والجملة هذه اسمية. فلو قلت في غير القرآن فهم يقنطون صحيح في العربية لكن القرآن جاء بإذا للربط كالفاعل مع معنى في إذا لا يمكن أن تفيده الفاء في هذا الموطن. وهذا كله إشارات إلى بلاغة القرآن ليست التراكيب هكذا ركبت بدون قصد لهذه الألفاظ ولهذه التراكيب. لا التراكيب كلها لها دلالات وراء سطور أو وراء حروف الكلمات في السطور لا بد من هذا. نعم. قال فجملتهم يقنطون في محل جزم لوقوعها جوابا لشرط جازم وهو إن. وهو إن. نعم. والفجأة البغتة. الفجأة معنى إذا الفجأة الفجاءة. والفجاءة فسرها في علم متن اللغة بقوله البغتة. البغتة رأيت معنى الفجاءة أو الفجأة البغتة. نعم. قال وتقييد الشرط بالجازم احترازا عن الشرط غير الجازم. أي هذه مسألة أخرى. كإذا ولو ولولا. هذا هو كإذا ولو ولولا. إلا أنه هذه الأدوات التي لا تجزم لكن مع كل هذا لا بد من فعل شرط وجوابه أو من شرط وجوابه بالتركيب. وإن لم تجزم هذه الأدوات وأيضا إذا وهو اسم شرط غير جازم يتضمن الظرفية الزمانية يقترن جوابه كثيرا وهو المعروف في كلام العرب يقترن بالفاء. الفاء التي هي تكون رابطة للجملة الجوابية بالشرط وتكون تلك الجملة في محل الجزم إذا كانت إذا كان الجازم غير إذا مثلا. إذا الفاء تقترن بجواب إذا كما في قول تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح. هذا الجواب فسبح الفاء اقترنت بإيش؟ جواب. بالجواب رأيت. لكن ما نقول فسبح الجملة ما نقول في الإعراب إنه في محل جر، هذا ما يقال. ها، لكن إذا شرطية فاقترن جوابها بالفاعل، وإذا لقوته في الشرطية وشبهها بما يجزم من الأدوات، تجد إذا أحيانا قد يجزم بها، يحصل الجزم بإذا، ولكن هذا قليل، وهذه القلة تشير إلى الفرق بين إذا من الأدوات التي من أدوات الشرط التي لا تجزم، تشير إلى هذا الفرق، كما في قوله استغني ما أغناك ربك بالغنى، وإذا تصبك خصاصة فتحملي، وإذا تصب شوف جزم، لكنه ضرورة ليس بذاك، هذا ليس بعمل إذا، وإذا تصبك خصاصة فتحملي، بخلاف بقية الأدوات التي هي شرطية وليست جازمة لا تجدها تجزم حتى في القلة، كما تجد إذا إذا في القلة تجزم. طيب، ولهذا فوائد تترتب على إلا وعلى أحوال إلا في الكلام العربي. نعم. قال: فأما إذا كانت جملة الجواب فعلها ماض خال عن الفاء نحو إن قام زيد قام عمر، فمحل الجزم في الجواب محكوم به للفعل وحده. وهو قام لا للجملة بأسرها. هذا هو، هذه مسألة أخرى يذكرها الشيخ خالد الأزهري. ماذا قال؟ قال: وإن كانت الجملة إيش؟ فعلية، فعلها ماض خال عن الفاء، فعلها ماض خال عن الفاء، عن الفاء، لأن هذا يعني في كلام العرب. ماذا يترتب على هذا؟ قال: فمحل الجزم في الجواب محكوم به للفعل. فمحل الجزم في الجواب محكوم به في الفعل، أي في لفظ الفعل الماضي، لأن فيكون المنظور إليه اللفظ، لفظ الفعل هو الذي يكون في محل الجزم لا الجملة، لا الجملة. مثاله: إن قام زيد قام عمرو. هذا مثاله: إن قام زيد قام، هذا فعل الشرط هو أيضا في محل جزم، لفظ الفعل فقط كذا في محل جزم. قام عمرو، قام الثاني جواب الشرط، وإن كان قام مع عمرو جملة، لكنك عند الإعراب تقول قام عمرو، قام في الماضي ما بين الفتح في محل جزم جواب الشرط، ثم تقول عمرو فاعل، ولا تحكم على الجملة بمثلها بأنها في محل جزم، لأنه ليست هناك فاء، رأيت؟ ليست هناك فاء. والفعل إذا كان ماضيا فإن هذه الجملة التي فيها الفعل بعض، إذا كان هذا الفعل في جواب الشرط في هذه الجملة، فإنه إذا لم يقترن بالفاء فإنك تجد أنه خال من الفاء أو يخلو من الفاء، وإذا خلى من الفاء فهكذا يكون الإعراب، ولكن قد تجد الفاء تقترن به في هذه الحالة إذا تقدم على الفعل الماضي قد، إذا تقدم إيش؟ على الفعل الماضي في جواب الشرط قد، فعندئذ يكون الحكم بالجزم للجملة في هذه الحالة، كما في قوله تعالى: إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، إن يسرق فقد سرق، شوف جاء بقد وتقدم قد على سرق، لو لم يتقدم قد على سرق لم تدخل الفاء، لو لم يتقدم لقلت مثلا في غير القرآن: إن يسرق سرق، أو إن سرق سرق، إن سرق سرق أخ له من قبل، فيصبح هكذا بدون الفاء، ويكون الجزم محله في لفظ الفعل الماضي ليس في الجملة. نعم. قال: وكذا أي وكالقول في فعل الجواب القول في فعل الشرط. نعم. أن الجزم محكوم به للفعل وحده لا للجملة بأسرها. نعم. لأن أداة الشرط إنما تعمل في شيئين لفظا أو محلا. نعم. فلما عملت في محل الفعلين لم يبقى لها تسلط على محل الجملة بأسرها. نعم. ولهذا نقول إذا عطفت عليه أي على فعل الشرط الماضي فعلا مضارعا والآخر عنهما معمول وأعملت الفعل الأول وهو الماضي في المتنازع فيه أيوة. نحو إن قام إن قام ويقعد أخوات قام عمرو أيوة. فتجزم المضارع المعطوف على الماضي قبل أن تكمل الجملة بفاعلها نعم وهو أخوات نعم. فلولا أن الجزم محكوم به للفعل وحده للزم العطف على الجملة قبل إتمامها وهو ممتنع. نعم. هذا بيان لما تقدم مع التفريع فقط. نعم. قال تنبيه إذا قلت إن قام زيد أقوم ما محل أقوم. هذه مسألة أخرى جديدة. إذا قلت إن قام زيد أقوم بالرفع. أقوم بالرفع. قال خالد تنبيه وهو لغة الإيقاظ يقال نبهت تنبيها أي أيقظت إيقاظا أيوة. واصطلاحا عنوان البحث الآتي بحيث يعلم من البحث السابق يعلم إيش؟ بحيث يعلم من البحث السابق إجمالا. نعم. إذا قلت إن قام زيد أقوم بالرفع ما محل أقوم؟ أيوة هذا هذا المحل هذا محط الرحل ما إعراب إيش أقوم ما محل أقوم. قال الجواب عن هذا السؤال مختلف فيه. تمها ولا كيف الوقت؟ خلاص الله. ها؟ الله انتهى؟ شفنا بس ما في. يكون عبد إن كان قميصه في كل من قبل فقد دخلت الفاء على. أيوه نعم نعم. صحيح أحسنت. إن كان إيش؟ قميصه قد ها من ايش من قبل فصدق فصدقت فصدقت اي هي هنا ان كان قميصه قد شفت الفعلان كما قلت الفعلان ماضيان ولم ايش ولم يدخل فعل الجواب لأن الجواب فعل ماضي دخلت لا لا فدخلت الفاء دخلت الجواب وهو فعل ماضي ولم يتقدم قد عليه رأيته هذا يختلف عما تقدم الصورة واحدة ما بينهما خلاف لكن لما تقدم قبله إن كان قميصه شوف ما الذي تقدم الآن كان قميصه قد كم فعلا فعلان هذا لو تتبعت كلام العرب كما في الآية الكريمة ستجده لهذا الطول ها يقترن الفاء بإيش بهذا الجواب ولم يقترن هذا الجواب في الماض ولم يقترن بقد قبله هذا لطوله ليس كما تقدم الآن ماذا عندنا هنا الذي تقدم هنا إيش لا لا لا في الفعل كان الفعلان ماضيين كما ذكره هنا خالد تجد أن الفصل أن الطول أو لا طول فيه هذا هو السر ومثل هذا يبين لماذا حصل هذا قد يتكلم فيه في علم البلاغ لكن أقل شيء أنه للطول حصل مثل هذا الاقتران بالفاء نعم وليست هناك قتل نعم لأنه لو شوف انتبه جيدا وكن معي لو جيد بالقد مثلا هذا يزيد يزيد في الكلام طولا يخرج الكلام عن الفصاحة والخفة تفهم كلامي؟ إن كان قميصه قد ليش من دبر فقد صدقت نعم لو أتيت بقد يقهل من أول وهلة مستفاق لكن تجد فيه شيء من الطول فخفف لأجل هذا وحذفت قد أو دخلت فالفاء على هذا الفعل إذانا بأن هذا الموطن موطن الدخول قد لكن حذف للتخفيف أنت معي؟ نعم. صحيح؟ طيب. هذا. نعم.